بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح نظم ابن أبة للاجة الرومية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الفاعل. من هنا شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان إعراب الأسماء، ما يتعلق بإعراب الأسماء، بعد أن أخذ وبعد أن تكلم عن إعراب الفعل المضارع والفعل المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم، شرع من هنا طبعا إلى بيان ماذا؟ إلى بيان المرفوعات من الأسماء، ثم سيذكر المنصوبات، ثم سيختم بالمخفوضات. فذكر هنا وبدأ بباب الفاعل، لأن الأصل طبعا في الرفع أنه يكون للفاعل، كما ذكر ابن حجر في الكافية بأن الرفع علامة للفاعلية، يعني الرفع علامة للفاعلية. فقال: باب الفاعل. الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. الفاعل أرفع بدأ بحكمه أو بدأ ببيان حكمه، فقال الفاعل أرفع. الفاعل هو مبتدأ مفعول به مقدم، وارفع هو طبعا الفعل والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت، أي ارفع الفاعل، أي الفاعل حكمه ماذا؟ رفع، فارفعه. طيب بماذا سترفعه؟ سترفعه بالعلامات المتقدمة التي ذكرناها، يعني بالضمة وبالواو بالألف وبالنون، هذا هو. لكن نتكلم هنا عن الفعل. إذن هنا الفاعل هو مرفوع، مرفوع بماذا؟ بتلك العلامات. إذا طبعا تنظر يعني متى سيرفع بالضمة ومتى سيرفع بالألف ومتى سيرفع بالواو. طبعا لا يرفع الفاعل بالنون، لأن النون هي علامة لرفع الفعل وليست للأسماء، والفاعل اسم. فإذا قال هنا الفاعل أرفع، حكمه الرفع، وهذا بين. قام زيد، خرج زيد، هذا إذن خرج فعل، وزيد هو ماذا؟ هو فاعل، هذا واضح. قام زيد، قام فعل، وزيد هو فاعل. وهو ما قد أسند، أي هنا سيذكر لنا ماذا؟ سيذكر لنا تعريف الفاعل. وهو ما قد أسند، أي الفعل وهو ما شيء أسند إليه. طبعا ما الأصل هنا؟ أنه اسم. الأصل طبعا أنه اسم، لذلك في تعريف يقولون الاسم، في تعريف الفاعل إذن هو اسم. فالاسم هو هنا جنس، هو جنس لل وإن كان وعبر بما، التي بمعنى الذي، والتي بمعنى شيء نكرة موصوفة. فقال وهو ما قد أسند، أي شيء قد أسند إليه فعل، قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، أي أسند إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الفاعل فعل، أسند إليه أي تعلق به، إما نفيا أو إثباتا، إما سلبا أو إيجابا. فإنك أنت تقول ضرب زيد عمرا، وتقول قام زيد، فقام زيد هذا وقع الفعل من زيد، وضرب زيد وقع الفعل، وقع الضرب من زيد، وفي الأول وقع القيام من زيد، فهذا الإثبات وهذا الإيجاب. وكذلك إذا قلت لم يقم زيد ولم يضرب زيد عمرا، فكذلك هنا زيد فاعل، وإن كان هو لم يفعل الضرب، لكن الفعل تعلق به من جهة ماذا؟ من جهة النفي، من جهة النفي. فهذا معنى وهو ما قد أسند إليه فعل، أسند إليه فعل بالقيام به، إما أنه قام به أو أنه لم يقم به، كما قلت قام زيد هنا يعني وقع القيام من زيد، لم يقم زيد ولم يقع القيام من زيد، مع ذلك نقول لم يقم زيد، فزيد هنا ماذا؟ فاعل، فاعل مرفوع. وهو ما قد أسند، أي اسم أسند إليه ماذا؟ أسند إليه فعل قبله، هذا شرط. نعم، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الفاعل بعد الفعل، ولا يتقدم الفاعل على الفعل. فلو تقدم الفاعل على الفعل أصبحت عندنا الجملة، أصبحت الجملة اسمية. مثلا عندك زيد قام، عندك قام زيد، قام فعل، وزيد هو الفاعل. لكن لو أصبحت مثلا زيد قام، فزيد مبتدأ، وقام هو ماذا؟ هو فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو. طبعا دائما إذا وجدت فعلا فلابد أن تعرب بعده الفاعل، فلابد من وجود فاعل. لذلك هنا قال وهو ما قد أسند إليه فعل، إليه فعل قبله، إليه فعل قبله قد وجد، أي وجد هذا الفعل قبلها، أي وجد هذا الفعل قبل ماذا؟ قبل وجد هذا الفعل قبل الفاعل، قبل قبل الفاعل، إما أن يكون مستترا إما أن يكون ظاهرا، هذا سيأتي، قد يكون ظاهرا وقد يكون بارزا أو قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، قد يكون ظاهرا وقد يكون أيضا مستترا، هذا يأتي ذكره. إذن هذا هو طبعا في البيت الأول ذكر لنا حكم الفاعل وذكر لنا تعريفه وبدأ بالحكم قبل التعريف. والفاعل باختصار قد يعرف بأنه الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. فهنا في قول في هذا التعريف الذي اختاره بعضهم أو ذكره بعضهم كابن عقيل في شرح الألفية، فإنه قال هنا الاسم المسند إليه فعل. ذكرت مسألة الإسناد وبينت أنه قد يكون بالنفي والإجابة بوقوعه أو بعدم وقوعه على طريقة فعل. هنا يذكر هذا بعض النحاة هذا القيد، يقولون على طريقة فعل أي على طريقة المبني للمعلوم أي المبني للفاعل، لأنه مثلا في حال ضرب زيد، وهذا سيأتي قريبا في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أسند الفعل إلى اسم، وهذا الاسم مرفوع وهو نائب الفاعل، لكنه ليس على طريقة فعل. فأرادوا بقولهم على طريقة فعل أنه ما كان مبنيا للمعلوم، أي نحو فعل وفعل وفعل، هذه هي ثلاثة أوزان المبني للمعلوم في حال الماضي. يعني طبعا معلوم في علم التصريف أن الماضي له أربعة أوزان، ثلاثة للثلاثي فعل ضرب فعل شرف كرم فعل نحو رحم وعلم، وهو وزن واحد للرباع وهو فعل. إذن هذا واضح، فهذه طبعا صيغ للمبني للمعلوم، ضرب زين هذه للمبني مبني للفاعل، فالاسم الذي بعده هو فاعل. أما إذا كان ضرب ونحو ذلك، علم كتب، هذا سيأتي أنه نائب الفاعل. وقال أو شبهه، هنا طبعا في قول الناظم، هنا في قول ابن أبا فعل قبله طبعا ليس شرطا أن يكون فاعل، لأنه قد يرتفع الفاعل بماذا بما هو يعني بما فيه رائحة الفعل أو بما هو في معنى الفعل، كاسم الفاعل على سبيل المثال، كاسم الفاعل وكصفة المشبهة إلى غير ذلك. فهذا طبعا يعني في نحو مثلا أقائم الزيدان، فهذا يعني هو فاعل سد ما سد الخبر، الزيدان فاعل سد ما سد الخبر، وهو مرتفع بماذا؟ أقائم هذا اسم فاعل، من قام يقوم فهو قائم. إذن فهنا ليس شرطا أن يكون الفاعل مرتفعا بالفعل، بل قد يكون مرتفعا بما يشبه الفعل كالمصدر أيضا، وهكذا طبعا مما هو معلوم عند النحاة يذكرونه ويفصلونه. إذن هذا بالنسبة للبيت الأول الذي ذكره، هذا بالنسبة للفاعل. قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. وظاهرا يأتي أي يأتي الفاعل ظاهرا أي اسما ظاهرا، ويأتي أيضا اسما مضمرا، مضمر بمعنى الضمير الذي طبعا يعني يأتي ذكره في باب العلم، باب النكرة والمعرفة، وطبعا يعني أنه طبعا الذي يدل على متكلم أو على يدل على التكلم أو على الغيبة أو على الخطاب، وما يعني يدل على غيبة أو حضور، يعني يدل على غيبة أو حضور، فالحضور شامل لحال التكلم وحال الخطاب. المهم فهذا طبعا قد يكون الفعل ظاهرا، ضرب زيد هذا ظاهر، قام زيد لم يقم زيد هذا اسم ظاهر، فالفاعل هنا ظاهر وأعرابه واضح، تقول مرفوع بالضمة إلى آخره وهكذا. وظاهرا يأتي أي يأتي الفاعل، الضمير مستتر جوازا في قوله يأتي ظاهرا، ويأتي أيضا ويأتي مضمرا، ويأتي حال كونه مضمرا يعني يأتي ضميرا، هذا طبعا كما قلنا الضمير هو مثل هنا كاصطاد زيد، اصطاد فعل ماض مبني على الفتح، وزيد هو الفاعل اسم ظاهر. واشتريت أعفر، يأتي مضمرا هنا أي يأتي ضمير، نحو كتبت وضربت واشتريت وأخذت وكتبنا وكتبوا وأخذا وكتبا وكتبنا. ففي كل هذه الأمثلة التي ذكرتها، هذه طبعا الفاعل فيها ضمائر، الفاعل فيها كلها مضمرات ضمائر، كتبت التاء هنا ماذا تقول؟ هو فاعل وضمير مبني على الضم، تقول في محل رفع، لأن الضمائر كما ذكرت سابقا كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، الضمائر مبنية متصلة كانت أو منفصلة، هذا يعني قاعدة معروفة وواضحة من قواعد البناء. فهنا بقول كتبت مثلا، كتبت بالقلم، فتقول التاء ضمير، هو طب ضمير متصل واضح، اتصل بالفعل وهو مبني على الضم، التاء هنا مضمومة، وتقول في محل ماذا؟ في محل رفع، إذا أعربت الاسم وإن كان هو مبنيا فتعرب محله. كذلك كتبنا، تقول هنا الناء، هذه طبعا ناء تتكون طبعا من حرفين، من النون والألف، إذا تقول هي مبنية على ماذا؟ مبنية على السكون. دائما خذ قاعدة في مسألة البناء، أنك تنظر آخر المبني، هل هو متحرك أو ساكن؟ إن كان ساكن تقول مبني على السكون وهذا الأصل، وإن كان متحركا تذكر ماذا؟ تذكر إعراب، تذكر تلك الحركة. ففي نحو كتبت التاء مضمومة، فهو طبعا على حرف واحد، فتقول هو مبني على الضم. وأما إذا قلت كتبنا فهو طبعا على الألف، والألف ساكن، فإنك ستقول مبني على ماذا؟ مبني على السكون، لكنه في محل ماذا؟ هنا في محل رفع، لأنه فاعل. فهذا في نحو كتبنا، وكذلك طبعا كتبتما، فالتاء في كل هذه الحالات هي ماذا؟ هي الفاعل، هي كل في كل هذه هي في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. وكذلك كتب وكتبوا، فكتب الألف كذلك هي هذا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وكتبوا الواو في محل هذه طبعا الواو مبنية على السكون أيضا في محل رفع فاعل، وكتبنا بالنسبة لنون الإناث ذكرتها سابقا وقلت طبعا أنها هي أيضا ضمير وهي فاعل وهي مبنية على ماذا؟ مبنية على الفتح، وهكذا. إذن هذا مثال ماذا؟ هذا مثال الضمير، مثال المضمر. إذا قال هنا وظاهرا يأتي واضح كاصطاد زيد، ويأتي مضمرا واشتريت أعفر، لذلك هنا لف ونشر مرتب كاصطاد زيد، ترجع على قوله وظاهرا يأتي مثال لمجيء الفعل ظاهرا، وقوله واشتريت أعفرا مثالا لما للفعل الذي يأتي ضمير اشترى فعل ماض مبني على الفتح، وطبعا هنا مبني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء تقول هنا في محل تقول هي مبنية على الضم في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل، هو ضمير أعفر، هو مفعول به. وكذلك طبعا الفاعل هذا قد يكون يعني يكون ظاهرا وقد يكون مستترا، قد يكون الضمير مثلا مستترا، سنتكلم طبعا الظاهر واضح في نحو قولنا قام زيد ولم يقم زيد، لكن أيضا في الضمير قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا، وهذا طبعا يفصلونه في باب الضمائر. ففينا في قولك مثلا زيد قام في نحو اشتريت أعفر، أو في نحو ضربت، في نحو أكرمت، في نحو كتبت، هنا ضمير، لكنه ضمير متصل وظاهر، ضمير بارز، التاء هنا كتبنا ضمير بارز، كتب كتبتم، الضمائر هنا بارزة. لكن في نحو مثلا زيد قام، في نحو قم وزيد قام على سبيل المثال، ففي هذه المثال في نحو قم هنالك ضمير، هنالك فاعل، لابد دائما من وجود الفاعل، إذا قلنا بعد الفعل لابد من فاعل، إما أن يكون ماذا؟ بارزا، إما أن يكون مستترا، إذا كان ضميرا قلنا إما أن يكون بارزا إما أن يكون مستترا. ففي نحو قم أنت ماذا؟ كيف ستعرب قم؟ ستقول هو فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون كما تقدم ومر معنا. طيب هنا تقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هو هنا مستتر واستتاره واجب، بمعنى لو ظهر فقلت قم أنت، فأنت هنا ليس هو الفاعلة، بل الفاعل دائما هو مستتر في هذه الحالة، لأن وجوب الاستتار مذكور في مواضع بعينها فصل فيها النحاة. لكن المهم هنا الشاهد من هذا أن هنا في نحو قم لا يتركب الكلام من كلمة واحدة، وتقدم معنا هذا في أول شرح النظم، وقلنا أن الكلام لابد أن يتكون من كلمتين فصاعدا، لابد أن يتكلم من كلمتين أو من أكثر من كلمتين. ففي نحو قم هنا التركيب موجود وهو مقدر، وما كان مقدرا فهو في حكم المتلفظ به. ففي نحو قم هذا تقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا. مسألة الوجوب والجواز هذه موضوع، مسألة الوجوب والجواز هذه يعني يفصلون فيها كما قلت في باب الضمائر، لكن هنا الشاهد أن الفاعل هنا موجود، أن الفاعل موجود، نعم لم يذكر، هو مستتر واستتاره هنا واجب. وكذلك في نحو زيد قام، طيب زيد قام، زيد مبتدأ، وقام هذه جملة، قام ليست فعلا فقط، قام هي جملة فيها قام الذي هو ما الفعل الماضي المبني على الفتح، وفيها ضمير مستتر جوازا، في هذه الحالة جوازا تقديره هو قام هو، وهذه الجملة قام هو أي من الفعل والفاعل هي في محل رفع خبر ماذا؟ خبر المبتدأ. إذا الشاهد هنا ماذا؟ أن الفاعل أيضا يكون ماذا؟ أن الفاعل يكون ضميرا أن الفعل يكون ضميرا مستترا. طبعا هناك كثير من التفاصيل فيما يتعلق طبعا في مسألة تقديم الفاعل إلى غير ذلك، طبعا هنا لم يفصل فيها، لكن نحن نقتصر على ما ذكر، ولم يذكر أيضا مسألة التأنيث متى يجب اتصالها، فهذه طبعا يعني نحن نرجئها بإذن الله تعالى إلى متون أخرى بإذن الله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وفي بعض النسخ باب النائب عن الفاعل، وقيل أول من بوب للنائب عن الفاعل هو ابن مالك، أول من بوب للنائب عن الفاعل هو ابن مالك. وطبعا يقولون في هذا الباب المفعول الذي لم يسمى فعله، لأنه في الأصل مفعول به، والفعل فيه يقال أنه مبني للمجهول، كثيرا ما هكذا يصطلحون ويقولون مبني للمجهول، وبعضهم اعترض على هذا لأن من أسباب عدم ذكر الفاعل، يعني لأن أسباب عدم ذكر الفاعل تتنوع، منها الجهالة به، لكن قد يكون لغير ذلك ما يأتي ذكره في البيت الأول. المهم قال هنا: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذن هنا سأتكلم عن المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي في الكلام ماذا؟ عندنا وقع في الكلام ماذا؟ وقع في الكلام حذف، وقع في الكلام حذف. الأصل ماذا؟ الأصل ضرب زيد عمرو، الأصل ضرب زيد عمرو، هذه الجملة هذا هو الأصل فيها، ضرب فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، عمرو زيد نعم فاعل مرفوع، وعمرو هو المفعول به. إذن هذه الجملة تتكون من ثلاث ماذا؟ من ثلاث كلمات، من فعل ومن اسمين. إذن قال هنا تكلم عموما: إذا حذفت في الكلام فعل، عندك كلام كهذه الجملة التي معنا ضرب زيد عمرو، إذا حذفت في الكلام، هذا كلام لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، فاعل، إذا حذفت الفاعل فاعلا هذا مفعول حذفته، إذا حذفت هذا الفاعل مختصرا أي لأجل الاختصار أو لأجل الإبهام أو لأجل أنك ماذا للجهالة به، هنا عدد بعض ماذا؟ عدد بعض أسباب الحذف، وهذا ما ذكرته، بعضهم انتقد أو يعني جعل قول من قال أن الفعل أن الفعل يقولون فيه في ضرب مثلا فعل مبني للمجهول، لا قد يكون معلوما لكن لا يقال به، مثلا بني الإسلام على خمس، الباني معلوم والله تعالى، يعني هذا طبعا هو الذي شرع هذه الأمور، وبالتالي هنا يعني الجهالة ليس أمرا مضطردا في هذا، ولذلك هنا نوع، فقال هنا مختصرا، قد تختصر في الكلام لوضوحه، بني الإسلام على خمس واضح هذا، يعني ما لا يعني بين من الذي يشرع ومن الذي يبين الأحكام إلى آخره، أو مبهما أن تريد أن تبهم، يعني مثلا أنت تعرف من سرق المتاع فتقول سرق المتاع، أنت لا تريد أن تشهر بزيد أنه سرق المتاع، تقول سرق زيد المتاع فقلت سرق المتاع، إذن هنا حذفت ليس للجهالة، أو جاهلا تكون جاهلا الحقيقة سرق المتاع وأنت لا تعرف من سرق المتاع، ضرب زيد أو ضرب عمرو، أنت لا تعرف من ضرب زيد أو ضرب عمرو إلى آخره، فإذن هنا الأغراض والغايات التي من أجلها يحذف الفاعل كثيرة طبعا، وهذه طبعا في الغالب تفصل في علم البلاغة وليست في علم النحو. طيب إذا وقع هذا ماذا؟ ما هو جواب إذا؟ فأوجب التأخير للمحذوف المفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذا يقع هنا تغيير في ماذا؟ في أحكام تلك الكلمات التي هي في الأصل كانت موجودة أو يعني وقع فيها تغيير، وتغيير أيضا في صيغة وطريقة ماذا؟ وطريقة الفعل. فقال: فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأوجب التأخير للمفعول به والرفع، أنت هنا حذفت ماذا؟ حذفت الفاعل. طيب هنا قال فأوجب التأخير المفعول به، أي لا يجوز لك أن تقدم المفعول به. طيب هنا السبب لماذا؟ هو القاعدة العامة أن في حال بناء الفعل للمجهول أو لتلك الأغراض، يعني إذا حذف الفاعل وأقمت المفعول به مقامه، فهنا في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يأخذ المفعول به أحكام الفاعل، يأخذ أحكام الفاعل. ونحن ذكرنا في باب الفاعل منذ قليل، ذكرنا أن من أحكام الفاعل ماذا؟ أن يتأخر عن الفعل. وقال ماذا؟ قال الفاعل أرفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله. إذن هنا هذا شرط. كذلك المفعول به لابد أن يتقدم، لأن المفعول به طبعا يجوز أن يتقدم. المفعول به طبعا يجوز أن يتقدم. أن تقول عمرا ضربته مثلا، عمرا ضرب زيد، هذا جائز، هذا جائز، لا إشكال في ذلك. طيب هنا لا، لابد أن تقول ضرب عمر، ضرب عمر، لابد أن تؤخر. لكن لو قلت عمر ضرب، لا، لا، عمر هنا طبعا مبتدأ، هذا مبتدأ، ضرب هناك ضمير مستتر هو نائب الفاعل. إذن فقول هنا فأوجب التأخير للمفعول به، أي أوجب التأخير للمفعول به على الفعل، فلا بد للفعل أن يتقدم نائب الفاعل كما تقدم ماذا؟ كما تقدم الفعل على الفاعل. والرفع، أي وأوجب الرفع أيضا، الرفع معطوف على التأخير، وأوجب الرفع، وأوجب الرفع، حكم الفاعل ماذا؟ مرفوع، زيد قام، ضرب زيد عمرا. طيب نحن هنا سنحذف زيد، سنحذف كلمة زيد، سنقول ضرب عمرو، فأعطيناه ماذا؟ حكم الرفع الذي هو كان ماذا؟ الذي هو كان مفعولا به، هو قد كان ماذا؟ قد كان مفعولا، مفعولا به. إذن هذا هو الحكم، لهذا هو حكم نائب الفاعل أنه مرفوع كالفاعل، أنه مرفوع كالفاعل. والرفع حيث ناب عنه، أي حيث ناب المفعول به عن الفاعل. فانتبه، هذا تتميم البيت، أي انتبه إلى هذه الأحكام ولهذه المسألة التي ذكرناها. طبعا هنا مسألة، وهو أنه لا بد من إقامة المفعول به إذا وجد المفعول به، ولا يقام غير المفعول به عند البصريين. يعني أنت عندك جملة مثلا ضرب زيد عمرا في البيت يوم الأحد مثلا، على سبيل المثال هكذا، فهنا لا يجوز لك أن تقيم الظرف ولا أن تقيم المجرورة، الجار والمجرور، في أن تقيمهما في محل، هنا في محل الفعل، أي أن تجعل الظرف نائب فعل أو أن تجعل الجار والمجرور نائب فعل. لا، هذا شرط لا بد من ماذا؟ لا بد أن تقول، يعني لا بد أن تقول ضرب عمر في البيت يوم الجمعة مثلا، لا بد من هذا. أما مثلا تقول ضرب عمرا في البيت يوم الجمعة على يعني على أساس أنك جعلت مثلا في البيت هو الجار هو النائب الفاعل، فهذا لا يجوز عند البصريين في المسألة، يعني خلاف مذكورة في المطولات. المهم، ثم قال بعد ذلك، يعني هنا لا بد من إقامة المفعول به على ما ذكره هنا. طبعا نقيم المفعول به هو الذي نجعله ماذا؟ نائب الفاعل. فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، يقع تغيير في بنية ماذا؟ في بنية الفاعل، في بنية الفعل. منذ قليل ذكرنا في تعريف الفاعل، ذكرنا أنه لابد أن يكون الفعل الذي يسند إليه على طريقة فعل، أي فعل فعل فعل. هنا لا، هنا يقع تغيير. لماذا؟ قلنا ليخرج بذلك ما كان على طريقة فعل، وهو طريقة ما بني للمفعول، ما بني للنائب الذي يكون على طريقة فعل، ضرب، علم، كتب إلى آخره. لذلك قال هنا فأول الفعل، فأول الفعل ضمما، فأول الفعل ضمما، ضمما النون هنا للنون خفيفة للتوكيد، أول الفعل هو مفعول به مقدم، أي ضمما أيها الطالب أول الفعل الماضي. نتكلم هنا عن الفعل الماضي، أنه قال فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، أي وحتم ووجب أيضا كسر ما قبل آخر المضي، أي يريد بذلك الماضي. أنت عندك ضرب من باب ماذا؟ من باب فعل. عندك علم من باب فعل، إذن واضح. طيب ضرب هذا كيف تغيره إذا أردت أن تبني الفاعل، أن تبني الفعل للنائب؟ فإنك تضم أول ماذا؟ أول الفعل. فأول الفعل ضمما، أضمم الضاد، أضمم فاء الفعل، أضمم الضاد، فتقول ضو، هذا الضاد ضمنت، كانت ضا فتجعلها ضو، علم تجعلها عو، العين كانت مفتوحة فتجعلها مضمومة. فأول الماضي، فأول الفعل ضمما، اجعله مضموما، يريد بذلك فاء الفعل. وكسر ما قبيل آخر، قبيل آخر أي ما قبل آخر المضي، ما قبل آخر المضي في حالي هنا في هذا الحال هي ماذا؟ هي عين الكلمة، ضرب الراء، الراء عين الكلمة، علم اللام عين الكلمة، فهنا تجعله ماذا؟ تجعله مكسورا، تجعله مكسورا. ففي نحو ضرب تقول ضوريب، ضوريب الراء مكسورة، وفي نحو علم تقول علم فاللام مكسورة، وهكذا. إذن فهذا قوله فأول الفعل ضموما وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، فتقول ضرب زيد، علمت المسألة مثلا، وهكذا. إذن هذا التغيير هو الواقع. ماذا هو الواقع في الفعل الماضي؟ في الفعل الماضي، في الفعل الماضي. طيب، ثم قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. الآن انتقل إلى التغيير الذي يقع ويحصل على الفعل المضارع، لأن البناء للمجهول أو لما لم يسمى فعله للنائب يكون في الماضي ويكون في المضارع. أنك أن تقول ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمرا، تقول يضرب زيد عمرا تقول يضرب عمرو. إذن يعني البناء يقع في الحالتين من للنائب، لا إشكال في ذلك. وما قبيل آخر المضارع أي الحرف الأخير الذي هو قبيل، الذي هو قبل آخر المضارع، ونتكلم هنا عن العين، يجب فتحه بلا منازع. يجب فتحه، لم يتكلم عن الأول، أي لم يتكلم عن حرف المضارع. هنا إذا سنتكلم عن الأول في الفعل المضارع سنتكلم عن حرف المضارع، ولن نتكلم عن فاء الكلمة. في الماضي نتكلم عن فاء الكلمة، لكن هنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن عن عن الأول. أول الفعل المضارع ماذا؟ ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره كما تقدم معنا. إذن هنا أول الفعل المضارع هذا هو حرف المضارع، حرف المضارع مضموم، واضح. كما في حالي، أي أول الفعل المضارع مضموم، كما هو الحال في النسبة للمجرد للثلاثي كما تقدم في حال الماضي، أقصد في حال الماضي. في حال الماضي هذا نفس الشيء، أوله مضموم، لكن أوله الفاء، لكن هنا أوله حرف المضارعة، وهو مثلا يضرب. الياء ليست من الفعل، هي حرف مضارع، إذن تضم الياء، فيضرب تقول يضرب، تجعل الياء مضمومة. طيب، وما قبيل آخر المضارع؟ قبيل الآخر الضاد، ضرب يضرب هي في حال البناء للمعلوم والبناء للفاعل، فالراء ماذا؟ فالراء مكسورة، هكذا سمع الفعل واشتهر عند العرب، ضرب يضرب. هذه مسألة صرف تصريفية، لكن نتكلم هنا إذا أنت ستجعله في المبني للمجهول أو للنائب، ماذا ستقول؟ تقول يضرب، تفتح الراء. علم يعلم تقول يعلم، تفتح اللام، وهكذا. طبعا في بقية الأمثلة، في بقية الأمثلة. وهذا ليس خاصا، يعني هذا التغيير ليس خاصا بالثلاثي فقط، ولا يشمل، يعني يشمل بقية الأوزان عموما. تقول أكرم، أكرم، يكرم، هذا واضح. يكرم الأصل يكرم، إذا كان مبنيا للفعل فتقول، إذا بنيته للمفعول ما بنيته للنائب تقول يكرم، هذا واضح. كذب، كذب، أصل فعل تجعله فعل. يكذب الأصل يكذب، يفعل، فأنت تجعلها يفعل، وهكذا. إذن هذه القاعدة تأخذها معك وتجعلها قاعدة لك في كل ماذا؟ في كل يعني في بقية الأوزان. وما قبيل آخر المضارع يجيب فتحه بلا منازع، بلا منازع طبعا بين وبلا بلا نزاع بين العلماء. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. وظاهر ومضمر نفس الشيء، هلا كما ذكرنا في الفاعل، يكون الاسم ظاهر، النائب ظاهر، ويكون مضمرا، يكون ضمير. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، أي ثبت النائب هذا المفعول الذي هو نائب الفاعل، ثبت وجاء ظاهرا نحو ضرب عمرو، هذا واضح. كتب العلم ومضمر، وجاء أيضا ضميرا، كأكرمت هند، أكرمت هند، هذا المثال أكرمت مثل طبعا لماذا؟ للرباعي، للثلاثي المزيد بحرف من أكرم. لو طبقنا ما تقدم ذكره، الأصل أكرم زيد هندا مثلا على سبيل المثال، هذا هو الأصل، فهنا حذفنا الفاعل لغاية من الغايات، لغرض من الأغراض التي تقدم ذكر بعضها. ماذا نقول؟ سنقول أكرم، سيحصل أكرم أكرمت، سيتغير الأول طبعا، سيضم، وهذا واضح، أكرمت. فهذا ما قاله فأول الفعل يضمم، وكسر ما قبيل الآخر آخر المضي حتم، أكرمت الراء يعني قمنا بكسرها أكرمت. هنا هندو، هندو هي طبعا هنا نائب ماذا؟ نائب الفعل. التاء تنبه هنا، هذه تاء التأنيث، هذه تاء التأنيث هي حرف على الصحيح وعند الجمهور، وليست اسما خلافا لبعضهم، هي حرف. فأكرمت هذا حرف لا محل له من الأعراب التاء. وهند ضربت هذا مثال للضمير، ومثل له بضمير مستتر. قوله هند ضربت هذه جملة، هند ماذا؟ مبتدأ مرفوع بالضمة، ضربت، ضربت هي جملة أصلها، يعني نقول ضربت هي هذا هو الفاعل، فضربت هذا الفعل، والتاء هذا تاء تأنيث، ومجيء تاء التأنيث في هذه الحالة يعني واجب، أو إذا كان مع نجازية التأنيث هو واجب، الشمس طلعت هذا واجب، فهنا أيضا كذلك واجب، هو أصلا مع حقيقية التأنيث هنا. فالمهم هنا طبعا هو ضمير، هو فعل رفع ماذا؟ رفع ضميرا مستترا يعود على مؤنث، فيجب ظهوره، يجب ظهور التاء. وقلنا هذه مسألة تاء التأنيث لم يذكرها ولم يتعرض لها صاحب الأصل ولا الناظم، إنما ذكرت في كتب أخرى. إذا وهند ضربت الشاهد منه قوله ضربت، ضربت هنا مبني لماذا؟ مبني لما لم يسمى فاعله، جاء غير الصيغة، غير الصيغة، الأصل ضرب زيد هند مثلا، هنا ضربت، ضربت، إذن ضم قمنا بضم الضاد، وكسرنا ما قبل الآخر الراء. التاء هذه قلنا هي تاء تأنيث ومجيئها هنا واجب. هنا أين نائب الفاعل؟ الشاهد هنا في أن نائب الفاعل مستتر، ضمير في نائب الفاعل هنا، عفوا هو ضمير وهو مستتر، طبعا هو مستتر، تقديره هي. وهند ضربت أي ضربت هي، فتقول هذه نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. فهذا هو الشاهد في كونه ماذا يأتي، ماذا يأتي؟ يأتي مضمر. ما هي نحو مثلا ضربت، مثلا على سبيل ضربت، إذا قلت ضربت الأصل مثلا ضربني زيد، ضربني زيد مثلا، أنت تقول ضربت، فضربت هذا هنا التاء، هذه التاء ضمير بارز طبعا هو متصل، وهو يعني مبني على الضم، وهو في محل رفع، نائب فاعل، يعني طبعا هنا ضربت ضرب يعني كما حصل التغيير الذي ذكرناه. ونقف هنا اليوم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.